بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولو اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال فصل: والمؤمنون يرون ربه في الآخرة بأبصارهم ويرونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤيا لا خلاف بين أهل السنة فيها، بل كل مؤمن منهم يدعو ربه ويرجوه أنه يكون ممن يراه، لأن رؤيته هي أعلى نعيم أهل الجنة، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. كذلك يقول جل وعلا: ولدينا مزيد. عندما أدخلهم الجنة قال: ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقال في الأشقياء: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب هؤلاء الأشقياء دل في المقابلة إلى أن السعداء يرون الله جل وعلا. والرؤية تكون لمن دخل الجنة من ذكر وأنثى، وليس كما يقول بعض الناس إن النساء لا يرين ربهن، وهذا تقول وليس عليه من دليل، لأن النساء يدخلن في العموم ولا شك في هذا. ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من أوضح ما يكون، بل من أبلغ ما يكون، جاء فيه من التصريح ومن الأمور الواضحة ما لا يستطيع إنسان أن يكون مثله لو تكلف في الفصاحة. وقال مثل ما ذكر هنا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. كيف التأكيدات؟ إنكم هذا تأكيد، وسترون هذا تأكيد ثاني، وقولوا كما ترون هذا القمر تأكيد ثاني. ثم هذا من أوضح الأشياء، رؤية القمر وكذلك رؤية الشمس. وقولوا لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم. وفي رواية: لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند رؤية الشيء الخفي مثل الهلال، ولكنكم ترونه بتمكن وكذلك بوضوح وجلاء بين وضائح. وجاء في الحديث: نفسه فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. لماذا قال هذا؟ قولوا كثير من العلماء هذا فيه إشارة إلى أمن حافظ على هاتين الصلاتين إنه يجزى برؤية الله بكرة وعشية، فهذا أعلى أهل الجنة الذي يرى ربه بكرة وعشية. وكذلك أهل الجنة يرونه يوم الجمعة أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. المقصود أن الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، رواها أكثر من 80 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمور مؤكدة فلا عذر لمن ينكرها من أهل البدع والضلال، ومن أنكرها خليق بأنه يحرمها إن دخل الجنة، إن دخل الجنة، وقد لا يدخل الجنة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام على الحوض يأتيني رجال أعرفهم، أعرفهم بسماهم يعني وحلاهم، فإذا عرفتهم جاءوا إلي حيل بيني وبينهم، فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله. قل: ولما؟ قل: لم يزالوا بعدك مرتدين. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهم، هذا مرتد. هذا واضح في أنه يعرفهم أنهم من أمته، والنار تمتلئ. وقوله هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني قوله كما ترون القمر، يعني شبه رؤية الله جل وعلا في الوضوح والجلاء والظهور برؤية القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة 14، أكمل ما يكون القمر، لأنه يقابل الشمس تماما فيمتلئ نورا، ونوره من الشمس كما هو معلوم. ثم كذلك قال ما هو أوضح منها، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس رحوا صحوا ليس فيها سحاب ولا قطر. قال له رجل: كيف نراه ونحن كثيرون؟ وهو شخص، هكذا قال، وهو شخص. فقال: لا أخبرك بآية من آيات الله صغيرة، هذا القمر ألستم ترونهم مخليين به، يعني كل واحد يراه خاليا به؟ قال: بل. قال: الله أعظم، الله أكبر وأعظم، هذا وتقدس. وهذا يمنع التأويل، ولكن ولهذا أصبح أهل الضلال ليس عندهم فيه توحيد، عندهم رد، ردوه، ردوا هذه الأحاديث وهذه النصوص. فهل هؤلاء آمنوا بالله وبرسوله؟ كلا، الذي يرد على الرسول ليس مؤمنا به، يقتضي إليك الكفر، نسأل الله العافية. ولكن الأشاعرة قالوا إنه يرى، ولكن من أين يرى وأنتم تقولون ليس الله فوق؟ قالوا من كل جهة. عجب، إذن يرى من تحت، من يمين ومن خلف ومن شمال. لهذا ضحك عليهم المعتزلة، قالوا هذا شيء غير معقول، وإنما هو مخترع من عند أنفسكم. وفي النهاية صاروا يقولون الرؤية معناها رفع الحجاب عن الأعين، أما هذا أنه على هذا القول الفاسد حتى يمكن في الدنيا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه لما سأل ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي تبت من هذا السؤال وأنا أول المؤمنين بأنه لا تمكن رؤيتك في الدنيا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الرؤية في الدنيا غير واقعة، ولكنها كما يقول بعض العلماء أنها غير مستحيلة لسؤال موسى ربه، فالرسول لا يسأل مستحيلا. فائدة في هذا؟ وش الفائدة في هذا؟ لكن المقصود أن رؤية الله جل وعلا أنكرها أهل البدع ولا يزالون ينكرونها. ما السبب؟ السبب يقولون إن النظر لا يقع إلا على جسمك، فإذا نظرت أمامك وليس أمامك شيء يصطدم به نظرك ما ترى شيء. فإذا أثبتنا أن الله يرى لزم من ذلك أن نثبت أنه جسم، هذا من الضلال المتناهي. يعني الله ليس شيء، تعالى الله وتقال الله أكبر، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولكن لا يرى ويحاط به، وإنما يرى وجهه تعالى وتقدس. ثم الرؤيا لأهل الإيمان تقع في مواقف القيامة ويشترك معهم فيها المنافقون، أما الكفار فلا يرون ربهم كما قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا حجبوا؟ لأن الحجب هذا يكون عذابا لهم. فعلى هذا أهل الإيمان ينعمون في هذا. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف إذا تميزوا ما يأتيهم ليفصل بينهم فيقول أليس أدلى مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون بلى، ويؤتى بالمعبودات كلها التي عبدت في الدنيا. أما إذا كان المعبود مؤمنا بالله أو نبيا من الأنبياء أو ملكا مطيعا فإنه يؤتى بشيطان على صورته التي كان العابد يتخيلها، ثم يقال لهم اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم. كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. لماذا؟ لأن المنافقين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون أول، أما المنافقين اليوم فيظهرون نفاقهم علانية ويدعون إلى نفاقهم، لأن سلطان الشرع ضعف ولا فيه من يحكمه إلا من يشاء الله جل وعلا. ويكون هؤلاء المنافقين وقتنا أشر وأخبث من المنافقين في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير. صاروا يدعون إلى الكفر ويرغمون الناس على الدخول فيه ويقتلونهم. قاتلهم الله أن يؤفكوا. إذا أتاهم وقد جاءهم قبل هذه المرة كما في صحيح مسلم: تيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وفي رواية: يأتيهم بصورة لا يعرفونه بها، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليه، يعني في الدنيا، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. يقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. إذا جاء ربنا عرفنا. يقول: هل بينكم وبينه آية؟ سيقولون: نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. قال الله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول جل وعلا: وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني المنافقون ينادون المؤمنين، ألم نكن معكم في الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم منه، إلى آخر الآيات. كل هذا واضح وجلي في رؤية المؤمنين في الموقف، ولكن هذه الرؤية ليست كالرؤية التي في الجنة. في الجنة مجرد نعيم، نعيم وتلذذ برؤيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، بدعائه. وأما قول هؤلاء فهو قول باطل، يعني خلاف النصوص الواضحة الجلية. ثم يقول: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد. فعال لما يريد مطلق في الأبد، في الأزل وفي المستقبل. يعني يأتي هنا سؤال، قال: أليست هذه المخلوقات التي نشاهدها، السماء والأرض وما بينهما والذي لا نشاهده، مثل ما فوق السماء وغيرها، أليس لها مبدأ؟ يقول: بلى، كانت عدما فأوجدها الله. يقول: ما الذي كان قبل هذا؟ يقول: الله أعلم، ولكن الله لم يكن معطلا عن الفعل، لا يفعل شيء ثم صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل. بل هو فعال لما يريد، ولكن عقل الإنسان قاصر، ما يستطيع أن يحيط بأفعال الله. يجب أن نؤمن بهذا، أنه فعال لما يريد في أي وقت، في الأزل قبل خلق السماوات والأرض وبعد ذلك، إذا أراد شيء فعله. هذا لأن له الكمال المطلق، تعالى الله وتقدس. أما الذي يقول مثلا إن أول المخلوقات هذه، ويختلفون من هو وما هو أول المخلوق، هل هو القلم ولا العرش ولا الماء، هذا يعني المخلوقات المشاهدة، هناك مخلوقات لا نعلمها. الله جل وعلا ذكر لنا أنه خلق السماوات في 6 أيام. أيام إيش؟ ما هي الأيام هذه؟ هذا قبل وجود الشمس والقمر والليل والنهار. لا بد أن يكون تقدير آخر، أجرام أخرى لا نعلمها. المقصود أنه يجب الإيمان علينا بأن الله فعال لما يريد دائما وأبدا، ولم يكن لهذا مبدأ، ليس لهذا مبدأ. وليس معنى ذلك أنه يكون مع الله في الأزل مخلوقات لا أزل لها، لا بداية لها، ليس كذلك. كل مخلوق سبق بالعدم، كل مخلوق ويلحقه العدم، ولكن الله جل وعلا يفعل ما يريد على وجل. لا يكون شيء إلا بإرادته. أيضا لا يقع شيء في الكون كله وإن دق حتى نبض العروق الذي في البدن، لا يمكن أن يكون إلا بإرادته، وقد كتب كل شيء. ما قال الله جل وعلا: ما يسقط من ورقة ولا حبة ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. الورقة التي تسقط من الشجر مكتوبة قبل وجودها بآلاف السنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. تعالى الله وتقدس. وقوله: ولا يخرج شيء عن مشيئته. المشيئة العامة. الإيمان بالقدر له درجات 4 لا بد منها، من لم يؤمن بها فهو لم يؤمن بالقدر. الدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يخلو عنه شيء، فلا بد من الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. وشيء هذه نكرة مطلقة، ما يخرج عنها ذرة. الثاني كتابته لعلمه، فإنه علم المخلوقات وكتبها قبل وجودها كما سمعنا، 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. بنو آدم خلقوا في مادة، وآخر المخلوقات التي في المشاهدة هذه، وخلق في آخر ساعة من يوم الجمعة، لأن مبدأ المخلوقات متى؟ ليس كما جاء في صحيح مسلم يوم السبت مبدأ المخلوقات، لأنه يوم الأحد، يوم الأحد ختمت في يوم الجمعة، فيوم الجمعة هو آخر الوقت، فخلق آدم في آخر يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة. لهذا يقول اليهود إن الله استراح يوم السبت، ويجعلون السبت لهم عطلة راحة تشبها بالله جل وعلا، ولكنهم يصفون الله بما يتقدس ويتعالى، يقول إنه استراح واستلقى على ظهره ورفع رجل على الأخرى، هكذا يقولون. وهم ولهذا يقول علماء منهم مشبهة، يشبهون الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني ولكن لماذا في ستة أيام؟ لو شاء لا خلقها بلحظة كله، ولكن لحكمة أرادها إلى أن يبتلي به عباده. تعالى الله وتقدس. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في كذا وكفي خلق في يومين وتجعلون له أندادا وذلك رب العالمين وقدر فيها أقواتها إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. تعالى وتقدس. الأمر الثالث، يعني الدرجة الثالثة، قلنا الدرجة الأولى العلم، الدرجة الثانية كتابة العلم، كتابته العلم، الدرجة الثالثة مشيئته الشاملة، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. والمسلمون يقولون هكذا: ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. وهذا شيء مطلق. الدرجة الرابعة خلقه لكل شيء، فهو الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق، فدخل في هذا أفعال العباد وتصرفاتهم لأنه هو الذي خلق العباد. فالدرجة الأولى والثانية لا خلاف فيها، وإن كان قد وقع خلاف في أول الأمر لكنه انتهى لما علم هؤلاء الضلال أن هذا كفر، وحكم الصحابة بكفرهم كما في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن حذيفة وعن عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة الذين صرحوا بكفر من أنكر علم الله. قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، يعني بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، ومنكر العلم يكون كافرا. وكذلك منكر الكتابة، كون الله كتب كل شيء، لأن هذا إنكار لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إنكار كونه هو الخالق يكون كافرا، وكذلك إنكار كون هو الذي يشاء لكل شيء. فكل الدرجات هذه يجب الإيمان بها، ومنكرها يكون كافرا. حصل الخلل وعدم الإيمان بالدرجتين الأخيرتين، عموم المشيئة وعموم الخلق. فقال الكفار المعتزلة للقدرية: إن العبد هو الذي يشاء، إن شاء آمن وإن شاء كفر، وأما الله فلا دخل لمشيئته بهذا. هذا جرأة على الله نسأل الله العافية. ولهذا وقعوا في الشرك، الشرك لا ينفك عنهم أبدا على هذا الاعتقاد، لأنهم إيش؟ جعلوا مع الله خالقين كثيرون، فصاروا أسوأ من المجوس. المجوس يقولون الخالق اثنان، الظلمة والنور، والنور يغلب الظلمة، لأن النور الظلمة شريرة، إلههم شرير. كل هذا سخافة، سخافات. ولكن هؤلاء المعتزلة قالوا إن العباد هم اللي يخلقون أفعالهم، فجعلوهم خالقين مع الله تعالى الله وتقدس. فيقال لهم: من الذي خلقكم؟ أنتم تخلقون أنفسكم؟ هذا لا يمكن أبدا. فإذن أنتم عندكم مقدرة وعندكم اختيار، من الذي خلق القدرة والاختيار؟ في أحد يقول: أنا خلقت قدرتي وأنا خلقت لي اختيار؟ كما يمكن يرضى أن يكون أحد أقوى منه وأقدر منه؟ إذن الخالق القدرة والاختيار جعل أعطاتها قدرة واختيار، وقال لك في أوامر محددة: افعل بقدرتك واختيارك أو لا تفعل، إن فعلت فلك الأجر والثواب، وإن أحجمت وتركت الفعل فلك العقاب. هذا هو العدل والحق. اغتروا بهذا وقالوا: لو كان الله جل وعلا يخلق الكفر والمعاصي ثم يعاقب عليها لكان هذا ظلم. هذا السبب في إنكارهم. فهم في زعمهم فروا من وصف الله جل وعلا بالظلم، ولكنه وقعوا فيما هو أشر من هذا، كما هي الطريقة في أهل البدع. وقالوا لهم لهؤلاء مثل ما سبق: الله خلقكم وخلق لكم القدرة والاختيار، ثم جعل ذلك إليكم ليكون الإنسان في هذا يختار ما يريد بعد العلم ومجيء الرسل والكتب تنذر وتبشر. على هذا إذا فعل الإنسان الفعل فهذا إما أن يستحق الثواب إذا كان فعل الطاعة، وإما أن يستحق العقاب إذا كان ترك الطاعة وفعل المعصية. هذا العدل وهذا الحق، هذا الذي ما استطاعوا، يعني ما استطاعوا نجمع بين القدر وبين الشر. إن كون مثل يعني: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليها القول فدمرها تدميرا. ما استطاعوا يجمعوا بين هذا وبين قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وألزم وأوجب. أولى: أمرنا مترفيها أمرا قدريا ليس أمرا شرعيا، والأمر القدري لا يلزم منه المحبة ليكون محبوبا ومرضيا، أما الأمر الشرعي يلزم منه ذلك، وهم جعلوا الأمر واحد سواء. فلهذا ردوا بعضا وظلوا في هذا. والسبب أيضا في ضلالهم تركهم كتاب الله وسنة رسوله واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم، ومن اعتمد على هذا لا بد أن يضل. انظر مثلا أهل الأرض الآن، عندهم أفكار وعندهم عقول كبيرة، لهذا اخترعوا هذه المخترعات الهائلة التي بعضها فيها تدمير العباد والبلاد، وبعضها فيها خير كثير، صناعات كهرباء والطائرات والسيارات والطب والأشياء هذه وراها عقول كبيرة. هل هدتهم هذه العقول إلى السعادة؟ أبدا، هم أشقياء نسأل الله العافية. عقولهم هذه ما هدتهم إلى السعادة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان حياته محدودة قصيرة، وإذا مات يكون عدم أبدا، إذا مات ينتقل إلى حياة أخرى لا تنقضي ولا تنتهي، إما أن يكون في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. أو يكون في جنة لا يعلم أحد ما فيها من النعيم العظيم خالدا فيها أبدا لا يزيد عمره ولا يتعرض لمرض ولا لهم ولا لتعب ولا لغير ذلك مما هو مشاهد في الدنيا. فإما هذا وإما هذا ما في منزلة ثالثة، هاتين المنزلتين فقط، إما في الجنة أو في النار. أما قول الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهؤلاء والله أعلم أنهم وقت وقد اختلف في هؤلاء من هم. قيل هم الذين خرجوا إلى الجهاد بدون إذن والديهم فقتلوا شهداء فمنعهم معصيتهم والديهم دخول الجنة ومنعهم قتل في الشهادة دخول النار فبقوا في هذا إلى أن يحكم الله. وقيل إنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم لا رجح واحد على الآخرة بقوا هذا الأقوال في هذا متعددة والله أعلم، ولكن هذا الأقرب والله أعلم. المقصود أن رؤية الله جل وعلا ثابتة ومنكرها يكون كافرا، وكذلك تقديره للأشياء وكتابته لها وكذلك علمه بها، فعلمه محيط بكل شيء وخلقه لكل شيء. قل جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنهم خلقه يتصرف فيهم لا ملك لهم معه ولا تدبير لهم معه. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني مقدر محدد عمره ووقته وحاله ومآله كله معلوم لله جل وعلا ومكتوب. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني على قدر معين وحكمة بالغة وعلم متناهي. تعالى الله وتقدس. وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآيات في هذا كثيرة في إثبات القدر، الذي ينكره يكون منكرا لكتاب الله جل وعلا أو لبعضه. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذي يصعد فوق ماذا يكون له؟ يثور نفسه ويتعب. وكذلك الذي لا يمن الله عليه بالهداية ما يستطيع أن يؤمن، يصبح كارها للإيمان مبغضا له كما هو الواقع الآن. فبنو آدم قسمه الله إلى قسمين، قسم سعيد وقسم شقي. وقال جل وعلا في أول الأمر لخلق أبيهم لما وسوس له الشيطان وأمره أن يأكل من الشجرة المعينة الذي قال له ربه جل وعلا الجنة كلها مباحة لك إلا هذه الشجرة لا تقربها، فأكل منها. يعني يترك الجنة كلها طولها وعرضها فيها ما أبيح له ويذهب إلى شجرة نهي عن الأكل منها يوسوس الشيطان وإقسامه له واغتراره بأنه ناصح له وأنه إذا أكل منها صار خالدا أبدا ما يموت. الشيطان أول من لما أكل منها أهبطه الله جل وعلا إلى الأرض، ولكن الشاهد أنه قال اهبطوا بعضكم ببعض عدو. منهم بعض المفسرين يقول آدم بجانب، آدم وزوجه بجانب، وإبليس والحية مش الحية بجانب، فالمعادة العداوة لإبليس والحية. هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، فالخطاب موجه إلى بني آدم، فبعض بني آدم عدو للبعض إلى يوم القيامة، فلا بد أن يعادوه. لهذا ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأنهم يناصر بعضهم بعض، قال أيضا في الكافرين كثيرون بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة وإيش وفساد كبير، إلا أن تكون هذه العداوة يلتبس الأمر ويتفسد الأديان. مثلا الدعوة إلى اتفاق الأديان هذه دعوة إلى الكفر إلى ترك الدين دين الإسلام، نسأل الله العافية. يا هذا يروي عن يذكر يعني حديث جبريل مشهور واضح في إشكال، وفيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وكذلك النصوص في هذا كثيرة. ويقول إن الله جل وعلا أقام الحجة بكتابه جل وعلا إنزال كتابه وكذلك إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحجة تقوم بالنصوص التي يوحيها الله جل وعلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقوم بالعقل وبالآيات المحيطة بالناس. ولهذا جعل الله جل وعلا هذه المخلوقات موجبة لأن يعبد الذي خلقها. من الذي خلق السماء والأرض؟ ومن الذي خلق الجبال والشجر ويحيي ويميت يحيي الأرض؟ وفي كل شيء آية، كل شيء فيه آية، يعني حتى الإنسان نفسه فيه آيات لو أبصر بها لعلم أن الله جل وعلا هو ربه وهو الذي يجب أن يعبد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لماذا أكثر جل وعلا من ذكر النطفة وأنه خلق الإنسان منها نطفة قطرة دم أو قطرة ماء لو وضعت على منضد مثلا منضده واجتمع طب العالم كلهم بما عندهم من الآلات هل يمكن يحولوها إلى دم نقطة دم؟ لا يمكن، ما يستطيعوا أبدا. أي تحول إلى دم ثم تحول إلى علقة، إلى مضغة يعني قطعة لحم، ثم ينشأ منها العظام والصاب والأمعاء والكبد والرأس والرجلين واليدين. الإنسان له تصرف في هذا، هذا كله يقدر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه وقدره، ثم السبيل يسر يعني أخرجه من بطن أمه مكان ضيق، ثم أماته فأكبره، هذه منها. ثم ينظر الإنسان إلى طعامه، أيضا هذا فيه آيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا ما أصب ثم شققنا الأرض شقا، تشققت عن النبات، مثل فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذه الأرض التي تصرفت في هذا، لكن لا يعتبر. مثلا انظر مثلا فاكهة من الفواكه، أو مثلا النخلة، كيف يعني بعضها أحمر وبعضها أصفر بعضها كذا، ثم تخرج بهذه الطريقة العجيبة، منضودة شماريخها لو اجتمع ناس إن هذا كما استطاعوا بهذا الشيء، ثم تتفتق عن، ثم عند النضج تجد مثلا شمراه فيه يجي 30 تمرة، تجد هذه بدأت بالنضج وهذه خضراء وهذه، حتى تبقى وقت يأكل الناس منها، لو استوت جميع صار فيها شيء من الاضطراب. فكلها آيات، آيات من الله. أشياء لو تعتبر بها الإنسان، يعني هذه الخارجات من الأرض، الماء واحد والتراب واحد والطعوم مختلفة والألوان مختلفة والروائح وغير ذلك، الأرض لها تصرف لهذا، أو الهواء أو الطين كما يقول، كل هذه آيات توجب أن يعبد، أن الإنسان العاقل يعبد ربه الذي خلقها. قوله لهذا لئلا يكون على الناس، يعني كل هذه أمور تدل على أن العبد هذا الذي كلفه الله وأعطاه العقل لا بد أن يجزى، يجزى على عمله. نعم. قال رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. نعم. طيب. نعم. يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان، من الإيمان. فجعله متفاضلا. في هذه المسألة خلاف كبير، ولكن الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، هذا منذ أنزل الله جل وعلا آدم الخلاف قائم في هذا، ولا يمكن اتفاق بنو آدم كلهم على شيء واحد، هذا ممتنع قدرا وليس ممتنع عقلا القدر، إن الله قدر بنو آدم بعضهم في جهنم بعضهم في الجنة، فلا بد من الخلاف ولا بد من المنابذة والمعاداة وغير ذلك. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد في الجنان، يعني الإيمان يكون علم ويكون قول ويكون عمل، وهذه الأمور الثلاثة هي أركان، أركان للإيمان لا يمكن أن يوجد إلا بها، وإذا فقد واحد منها فلا إيمان، فقد الإيمان. وليست هذه الأمور الثلاثة كما يقول بعض الجاهلين أو بعض العالمين إنها شروط أو إنها مستلزمات أو غير ذلك، بل هي أركان لا بد منها، وهذا تعريف أهل السنة للإيمان وهو تعريف صحيح جامع مانع. قالوا: الإيمان علم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، علم يقتضي العقيدة، الاعتقاد، اعتقاده وصحته والتسليم له والانقياد لذلك، ثم كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أنه لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الله جل وعلا يقول: قولوا آمنا بالله، فأمرنا بالقول، فلا بد من القول، فدخل في القول هذا الذي هو فرض، ودخل فيه فروع كثيرة مثل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وغير ذلك، كله إيمان، كله من الإيمان. وكذلك العمل، فالصلاة إيمان، وأداء الواجبات المالية وغيرها إيمان، وكذلك الحج إيمان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني خصلة، شعبة هي خصال، يعني هذه كلها تسمى إيمان. ما قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى الذي يؤذي المارة إماطته هذا إزالته، والإزالة تكون في إيش؟ الفعل. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق، خلق يحمل على الجميل ويمنع من السيء. فإذن أعمال القلوب وأعمال الجوارح قول و العلم كلها إيمان، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص آيات الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى جهة الشام لما صرف وجوههم إلى القبلة، سألوا: ما حكم صلاتنا اللي صليناها إلى بيت المقدس؟ وقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إنه محفوظ وسوف تجزون به. فسائل الإيمان في هذا واضحة وجلية، ولكن الخلاف فيها خلاف كبير وقديم ولا يزال. ولكن الغريب الذي يستغرب أن هناك طلبة علم خصوصا في الجامعات وفي غيرها يختلفون في تعريف الإيمان، مع أن تعريف الإيمان نقل إلينا نقلا متواترا أكثر من نقل الآية التي يستدلون بها قولهم: ما كان الله وما أنت بمؤمن لنا. هذه الدليل على أن الإيمان هو التصديق، يعني بمؤمن لنا بمصدق. لكن حتى هذا لا يضطرد في كل موارد الإيمان، لأن التصديق تصديق الخبر، ولكن الآمر إذا قيل لك صل هل تقول صدقت أو تقول قبلت؟ لا يصح أن التصديق في كل شيء. ولهذا أدنى كثير من العلماء أن التعريف هذا اللغوي إلى الإقرار، قالوا الإيمان هو الإقرار مع العلم الجازم والقبول والتسليم، لابد أن تقبل وتسلم. أما المعارض ما سلم، الذي يعارض في هذا ما سلم ولا انقاد. قل الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم إيش؟ التحكيم قول ولا ما هو؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه شروط، كلها شروط الإيمان، أنه لا بد من القبول والتسليم والانقياد، عدم المعارضة، عدم أن يكون في النفس حرج، أن يكون ليت الأمر ما هو هكذا، ليت خلاف كذا أو كذا، بل لا بد من الرضا به والارتباط به والفرح بذلك، فيكون الإيمان صار دخل في القلب واستولى على الجوارح كلها. إلا لا يكون، قد يكون الإيمان ضعيف، قد يكون الإيمان جزئي ما استكمل الإيمان. ولهذا قال أهل السنة إنه يزيد وينقص، أما الزيادة فواضحة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، في آيات كثيرة تنص على الزيادة، لأنه كلما عمل الإنسان عملا جاءه أمر جديد وإلا أكثر من الأمل زاد إيمان، زاد إيمان. والشيء الذي يزيد ضرورة عقلية أنه ينقص، قبل الزيادة كان ناقصا وقد ينقص. لهذا قالوا يزيد بالطاعة وينقص بأيش؟ بالمعصية. هذا تعريف الإيمان. قال رحمه الله المرجئة خلاف معه في هذا، والمرجئة أقسام، منهم مرجئة محضة وأجمع العلماء على كفرهم، مثل الجهمية الذي يقول الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، قالوا هؤلاء كفار لأن هذا يدخل فيه إبليس. والمن يدخل إبليس يعرف ربه، يعرف الحق ويعرف الباطل، فهذا إيمان؟ ليس إيمان. وغالب الكفر كفر الكافرين الجحود، الجحود والرد الإنكار. لماذا؟ لأن الله أيد الرسل بآيات مقنعة، إذا تأملها العاقل اقتنع علم أنه. ولهذا في كل رسول، في قصة في كل رسول يقول الله جل وعلا كذبوا بآياتنا. تكذيب لا يكون تكذيب متعمد، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أنه حق، استيقنوها وجحدوها. قل الله جل وعلا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتنا يجحدون. لا يكذبون يعني لأنه جاء بالحق وعرفوا صدقه. فالمقصود يعني أن الإيمان الذي جاءت به الرسل نقل إلينا، جاء به الرسول نقل إلينا نقلا متواترا، الصحابة خذوه كلهم ولم يختلفوا فيه ثم نقلوه إلى من بعدهم وهكذا، فكيف يحدث الخلاف في مثل هذا؟ الذي هو أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ما هو الإيمان؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ لوزمه كذا؟ فهذا من العجب، عجب الإنسان. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقى عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن من أوله إلى آخره. الذي يرد حرفا من القرآن أو كلمة لا يكون مؤمنا. فكذلك الذي يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. والإيمان مثل ما معناه أنه يصدق ويعتقد صحته ويقبله ويعمل به، فلا بد من هذا، هذا هو الإيمان. أما إذا كذب به فلا يكون مؤمن، أو رد لا يكون مؤمن به، أو تردد فيه وشك لا يكون مؤمن. إذا صح به النقل يعني لا بد، لأن الذي لا يشاهد الرسول ولا يكون معه، الذي يبلغ عنه النقول، النقول لا بد أن يكون الناقل عادل يعني ثقة. ولهذا ائتنى العلماء بنقلة الأخبار ائتيان فاق كل تصور، فصاروا يعرفون الإنسان ويبحثون عنه وعن وضعه وعن أمانته وعن عمله وعن تقلبه في أحواله، حتى عرفوا الثقات من غيرهم ونقوا الأحاديث، حديث الناس الضعفاء، حديث الناس الذي حديث حسن، وحديث الثقات المتميزين، فنقوا الأحاديث. وهذا كله من حفظ الله جل وعلا دين هذه الأمة، لأنه جل وعلا قال أخبر أنه نزل القرآن وأنه هو الذي يحفظ. أما القرآن فحفظ حفظ من أعجل ما يكون، فالصحابة حفظوه وكتبوه. ولهذا لما صار يكتبون المصاحف ما يأخذون إلا المحفوظ المكتوب، يعني مجرد حفظ فقط ما يقبلونه، لا بد أن يكون مكتوب من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما كان يأمر إذا نزل الآية اكتبوها في مكان كذا وكذا، يكتبون وله كتبة الوحي متعددون ثم يحفظونه، يجمعونه بين الحفظ والكتابة، يعني مجرد أنه وجدوا كتابه وجدوا الآية محفوظة ما يقبلونها. ثم كذلك نقلته الأمة كلها حفظا وكتابة، لهذا ما يستطيع أحد أن يغير حرف واحد فيه، ما يستطيع. الصبيان الذي كثير في المدارس في المساجد يعرفون هذا. طبعا الأمة كلها علماؤها وفادها صار هذا لا نظير له فيما سبق في الأمم. والسبب في هذا والله أعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو ختم الرسل، ما بعده رسول، فأراد جل وعلا أن يبقى الدين محفوظ حتى تقوم الحجة على الناس إلى قيام الساعة في هذا الشيء. يجب الإيمان بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النقل الصحيح، نقل الثقات، فسواء هذا المنقول أدركه العقل أو لم يدرك، لأن العقول لسنا مكلفين بأنها تتفق مع كذا، وهي عندها قاه قصور، فالعقل يحتاج إلى مرشد. لهذا يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. يعني لا بد من إرشاد العقل، هذه التي يرسل إليها تيتعقلها إذا كان عنده عقل يعقلها ويعلم أنها آيات، الآية هي التي تدل على المراد الذي أراده من أوجدها، آية يعني دلالة واضحة. فالعقل لا بد له من مرشد وإلا يضيع. الناس كلهم عندهم عقول، عقولهم تتفاوت، مع ذلك لا بد من إرسال الرسل، إنزال الكتب إليهم حتى تقوم الحجة عليهم، لا تقوم بعقولهم فقط. لكن الضلال الذين ضلوا مثل أن يسمون أنفسهم عقلانيين، واحد إنهم ليس عندهم عقل، يزعمون هذا وعقولهم قاصرة جدا، عقلانيين أو علمانيين. المفروض يسموا جهلانيين مو علمانيين، ليس عندهم علم، والله جهل جهل فظيع، نسأل الله العافية. هم يحتاجون إلى العلم، العلم الشرعي الذي جاء به الرسول، هم بحاجة ماسة إليه، ولكن الإنسان لا يستشعر هذا. يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل بما شاهدناه، شاهدوا يعني من الأمور التي يخبر بها من الأمور التي مثل التي يذكر الآيات وغيرها، نزال المطر ونبات النبات، هذا شيء مشاهد، وكذلك إحياء الموتى، ماتة الأحياء، وغير ذلك من أمور المشاهدة. والشيء الذي لا نشاهده والشيء الذي لا تدركه عقولنا وغاب عنا، نعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلنا ولم نطلع على حقيقة معناه. تقول مثل حديث الإسراء والمعراج، يعني ذاك الوقت في ذلك الوقت من الممتنع كون الإنسان يذهب إلى مسافة شهر في وقت وجيز، الآن بواسطة الطائرات وواسطة الأشياء يذهب، يقول هذا كان عند هذا آية، لهذا الله جل وعلا يسبح عند ذكر الآيات العظيمة، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأعجب من هذا ذهابه إلى السماوات، السماء بيننا وبينها مسافات هائلة طويلة جدا، ولهذا الآن الكفار الذين يطيرون ويرسلون الأقمار الصناعية وغيرها يقولون إذا ارتفع الإنسان إلى مسافة محدودة خلاص انتهت هذه اللي تشاهد، ما في شيء يشاهد لا سماء ولا غيره. ولهذا يقول ما في سماء، هذه انعكاسات، يعني انعكاسات اما البحار والبخيرة والسجينيات، ثم اذا ارتفعت زالت ذهبت. ولهذا يقول يسمونه فضاء، اللي فوق فضاء، فضاء ان تصلح فيها الكواكب فقط، ما عندهم ما في سماء مبنية. يكذبون بهذا لأنهم لا يرونها إذا ارتفعوا. والسبب في هذا أن الشيء الذي يعني يرى لا بد أن ينعكس بشيء، والأرض صغيرة جدا بالنسبة للسماء، يرتفع ذهبت خاصيتها التي إذا صلنا عليها تنعكس من السماء ونراها، هذا هو السبب في كونهم لا يرونها. المقصود وجل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يمرون بشيء نظر إليه عدم يمكن. من الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به لا جبريل عليه السلام أتى إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل يعني طلب أن يفتح له الباب، فقالوا من الذي يطلب الفتح؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال معي محمد. قالوا أبو عيسى؟ قال نعم. ففتحوا له. وهكذا السماء الثانية والثالثة، وكل سماء يأتي إليها يستفتح، يطلب أن تفتح يفتح له، لها أبواب ولها بناء، لها سماكة وفيها سكان كانوا كثيرون جدا. هذا لا بد من الإيمان به. ثم على إلى السماء السابعة، بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، 500 عام فيه مخلوق من بني آدم يتجاوز 100 عمره نادر جدا جدا نادر، بل الذي يصل 100 نادر. على لو يصير 500 عام على الأقدام أيضا ولا على الركائب ولا على يعني الشيء المعتاد لهم المخاطبين في هذا، ثم يقطعه في لحظات يذهب ويخاطبه ربه جل وعلا في فوق السماء السابعة، ويفرض عليه 50 صلاة، ثم يتردد بينه وبين موسى إلى أن صارت 5، ثم يهبط إلى الأرض وينبط على بيت المقدس، ثم يذهب إلى مكة عند طلوع الشمس، يعني كله في ليلة. أي هذا كذب بهذا أكثر الناس كذبوا به، يقول لازم يجب أن نؤمن به، الله أخبرنا عن ذلك والرسول أخبرنا، كان ولهذا يعني نص على مثل هذا، لأن هذا ما يقول أحد العلماء الذين هم من العقلانيين، هؤلاء فريد وجدي له كتاب سماه دائرة معارف الشباب، وفي بعض أسمائه دائرة معارف القرن 20، إذ مجدي معروف أنه قبل وقت قبل 70 سنة كان موجود في مصر، يقول فيه لما جاء إلى مادة سرى قال الإسراء الذي ذكر في القرآن معقول يصدق به، لأن علماء الغرب قرروا ذهاب الأرواح من مكان إلى مكان، يعني السخافة علماء الغرب. أما المعراج يقول هذا مستحيل، المعراج مستحيل يمتنع، لأن الإنسان إذا ارتفع سفت كذا وكذا انقطع الأسفجين ومات في لحظات. هذه العلة، يعني كأن الأمور المعقولة لها المشاهدة فقط، وأن إذا خالفت فإلى قدرة الله جل وعلا عنده المشكلة. يعني هؤلاء المساكين الذين مثل الدجال يقول لما جاء نقل الحديث التي في المصابيح السنة للبغوي، طريقة البغوي أنه يذكر الحديث المتفق عليه ثم يذكر الحسان ثم يذكر الضعيفة، هي طريقته في المصابيح. فهذا سردها، لما انتهى منها قال هذه كلها خرافة. كيف يعني حديث الصحيحين حديث ثابتة والخرافة؟ يقول لنا على إبطالها أوجه لا تحتمل المناقشة. مش من الأوجه اللي تحتمل؟ يقول إن بنو آدم لم يزالوا يستنكفوا من إرسال رسول بشر، يريدون ملائكة، فكيف يأتيهم بشر ويقول لهم أنا ربكم ويصدقونه؟ هذا غير معقول. يقولون في هذه الحديث أيضا الذي وضع كلاما ما سخيف ما يصلح أنه يذكر، لكن قول إن هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم يضلون، ولا بد من الضلال، فلا بد من التصديق بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعله تصديقا جازما بلا تردد، ولا نسأل لما هذا قال مثل حديث الإسراء والمعراج، ومثل كذلك كون ملك الموت أتى إلى موسى ليقبض روحه في بطنه، لأن الملائكة تأتي إلى الرسل صور يشاهدونهم ويخاطبونهم، وموسى أكرمه الله جل وعلا إكراما يعني، وكان عند الله وجيها، فهو كريم على الله بين الرسل، والرسل كلهم على الله كريم، ولكن موسى له خاصية، لهذا كلمه بلا واسطة. لما جاء لطمه، لطمه فرقع عينه، فرجع إلى ربه قال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثوب، فله بكل حسنة تحت يده سنة، كم تكون السنين؟ فلما جاءه قال له هذا، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت هذه، قال إلى الآن، الآن من الآن قبض الروح. المقصود يعني أن هذا حق يجب أن نؤمن به، هو غير معقول لأكثر الناس. وهكذا هذه أمثلة فقط، يعني أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به، بشرط أن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح، نقل العدول. نعم. وكذلك أشراط الساعة مثل نزول عيسى، عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا وهو لا يزال حي في السماء، وسينزل في آخر هذه الأمة ويقتل الدجال، وكذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. وهذا ليس شرع جديد، وإنما هو يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته، بل هو أفضل أمته على الإطلاق. ثم بعد ذلك يموت، يقبضه الله جل وعلا، وفي حياته أجمل ما تكون الدنيا وأحسن ما تكون. فهو الذي جاء أن الإنسان يخرج ملء كفيه ذهب فلا يجد من يقبله، الناس كلهم استغنوا ولا يريدون لأنه يقال للأرض أخرجي بركاتك. فجماعة الكثيرة الفئام يكتبون ببقرة تكفيه، وجماعة يستظلون بقحف الرمانة. يمكن؟ يقول لا يمكن، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال الله جل وعلا الأرض أخرجي بركاتك أرجت البركات هائلة. هذه أحسن الأوقات، ثم بعد ذلك تبدأ الأمور الهائلة التي هي إشراط الساعة، يخرج ياجوج ومأجوج، الخروج الأخير، وياجوج ومأجوج هم هذه الأمم. لأنه إذا قتل كسر الصلبان معبود النصارى ولا يقبل الجزية وقتل الخنزير اجتمعوا عليه يقاتلونه، الذين يقولون أنه كانوا يعبدونه أولا يقاتلونه، يعبدون الشيطان يعبدون أهواءه، لكن الله يسلط عليهم عذابا يقتلهم في آن واحد. المقصود أن الأخبار التي أخبر بها الرسول كذلك طلوع الشمس مغربها على خلاف العادة وأشبه ذلك. يقول ثم يقول عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه يعني أمور يجب الإيمان بها، عذاب القبر ونعيمه، لأن الله جل وعلا أخبر عن ذلك. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كرة وعشية، يعني في آل فرعون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه اختبرانه ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن أجاب بطمأنينة وعلم بشر بالسعادة، وإن لم يجب وأنكر وتردد وتلعثم يذب يضربانه بالمطراق في النار يلتهب عليه قبره ويضيق عليه قبره. لا بد أنه يألم وينعم، لهذا قال: ونعيم القبر وعذابه حق، يعني أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستعاذة منه. قال: ربي أربع بعد الصلاة، وهم أن يعوذ بك من عذاب قبر وعذاب جهنم إلى فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذه علمنا أن نقولها في آخر الصلاة، وكذلك هو كان يستعيذ منه. ثم يقول: وسؤال منكر ونكير، هل هذا اسم ولا وصف؟ منكر ونكير لملكين من ملائكة الله جل وعلا الذين يتولون السؤال لكل مقبور، يسألون هذه الأسئلة الثلاثة، ذلك بعد ما يوضع في قبره. وكذلك النفخ في الصور، وهو الساعة، الساعة هو النفخ في الصور. النفخة الأولى يموت كل حي، النفخة الثانية يحيون، ما قال الله جل وعلا: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرجوا من قبورهم، لأنه النفخ لذهاب الروح إلى الأبدان، والأبدان تنبت كما جاء أنه يرسل الله جل وعلا مطر الغليظ ما يكن منه شيء 40 يوما، فتنبت الأجسام من قبورها بلا روح. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ذهبت الأرواح كلها إلى أبدانها، فقاموا يمشون إلى المحشر حفاة عراة غرلا بهما، يعني ليس معهم شيء، ويحشر الناس يوم القيامة على هذه الصفة، فيقفون في موقف القيامة موقف طويل مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله جل وعلا بينهم، وقبل ذلك يلهمهم الله طلب الشفاعة من الرسل الذين هم معهم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى الشافع المشفع محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم ليأتي الله جل وعلا يحاسبهم جل وعلا ويقضي بينهم. وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من البدع، لأنه ليس فيها دخول الجنة والنار وإخراج من النار وغيرها، وإنما فيها الفصل بين الخلق. كذلك ما يذكر أن الطير والسحب وغيرها. خلاص أحسن الله عليكم الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: قلتم أن هناك مرجئة محضة وهم الجهمية، فالسؤال هل هناك مرجئة غيرهم؟ شواج مرجئة كثيرة، مرجئة 24 فرقة، كل فرقة تخالف الأخرى، ويوجد الآن لازم أنه يعني الأسماء تبقى، لكن إذا بقيت الأقوال والأعمال الذي يعني هذه، ولا يلزم أنهم أن الذي يكون يطبق الماضي كله بحسب، يكفي يعني يكون وافق في معظم الأشياء أو في بعض المسائل يكفي هذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يتغير المكتوب بالدعاء؟ ما يتغير شيء، ولكن الدعاء مكتوب، الدعاء مكتوب وما يترتب عليه فهو من القدر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في سورة هود الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هل هذه الآية تشمل اختلاف العقيدة أم هي آية عامة في جميع أمور الحياة؟ لا شك يشمل، ولكن المقصود الاختلاف هنا اختلاف الديني، والإيمان والكفر وغيرها. لو شاء لآمنوا كلهم، ولكن هذا يدلنا على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن جل وعلا مشيئته تكون في الأعيان وفي المعاني مثل الإيمان ومثل المعرفة، هذه جاءت كثير في كتاب الله جل وعلا، جاءت كثير أنه يخبر أنه مشيئته آمر شاملة، لو شاء آمن كله، أخبر أمر رسول أنه لا يحزن في كفرهم، إن هذا بمشيئة الله جل وعلا. ومع ذلك يخبر جل وعلا أنه لو جاءت هؤلاء الذين لم يشاء لهم الإيمان كل آية ما آمنوا، لو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني خرجوا الموتى يكلمونهم يقول لهم آمنوا هذا حق، لو جاءتهم كل شيء مقابل له ما يؤمنون إلا بإرادة الله، نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، يقول السائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالعين الجارحة؟ هذه المسألة فيها خلاف، الخاجة فيها خلاف من بعض الصحابة وكذلك المنتقل، ولكن الصحيح أنه لم يره. في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نارا. في رواية: رأيت نورا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، يقول السائل: هل الردة التي ذكرت في حديث الحوض ردة عن الإسلام أم نفاقا ظاهرا؟ لا، ردة عن الإسلام، هذه ظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد العرب كلهم، ولم يبق إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف، الثلاثة المدن هذه، ومدينة في الأحساء ورجم الأحساء فقط، الباقي كلهم ارتدوا. الارتد قال: لو كان نبيا ما مات بعضهم، وبعضهم قال يعني ما امتنع من أداء الزكاة إلى غير ذلك، حتى الصحابة ترددوا كيف يعمل فيهم، حتى أبو بكر رضي الله عنه قال لهم: والله لو منعوني أناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليها، فإنه تفرق بين الصلاة والزكاة لا يجوز، لا بد من قتالهم. فقاتلوهم، بعضهم قتل مرتد كثير منهم، وبعضهم رجع، وبعضهم يعني قاتل مثل بنو حنيفة، قاتلوا على إيش؟ قاتلوا على إيمانهم بمسيلمة أنه رسول، هذه ردة. قد جاءوا وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به الوفد، كل قبيلة جاء منها وفد، وهؤلاء ليسوا صحابة، هذا اللي ارتدوا، هذول أعراب وغيرهم، أرسلوا وفودا لهم إلى النبي يخبرونه بأنهم آمنوا، دخلوا في دين الله أفواجا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي خرجوا من الدين أفواجا. هؤلاء المرتدون هم بعضهم قتل مرتدا، وبعضهم بقي على ردته وقاتل الصحابة وقاتلوهم، ومنهم من رجع. نعم. طيب، أحسن الله عليكم شيخنا، نختم هذا السؤال. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وبين الأحاديث الثابتة في رؤية الله تعالى؟ الإدراك غير الرؤية، نجمع بينهما، فيرون وجهه الكريم جل وعلا، أما إدراك الإحاطة هذا لا يمكن، الله لا يحاط به تعالى وتقدس، وهذا قد يكون في المخلوق أيضا. قال الله جل وعلا في قصة موسى: ولما تراءى الجمعان، جمعان إيش؟ جمع موسى مؤمنين بني إسرائيل وجمع فرعون، تراءى، صار بينهم رؤية، كل فريق يرى الثاني، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، فنفى الإدراك مع وجود الرؤية، كلا إن معي ربي سيهدي، ليس الرؤية إدراك. ولهذا سئل عن هذا السؤال، سئل ابن عباس رضي الله عنه، فقال: أترى السماء؟ قال: نعم. قال: تدركها؟ قال: لا. قال: الله أعظم، الله أعظم.